السائل يقول: ما حكم إذا أتى شخص بطعام لأهل الميت كصدقة ثم قام أهل الميت بدعوة بعض الأشخاص؟ هل يعد هذا من النياحة والاجتماع المنهي عنه؟ أما عمله فهو طاعة وقربة إلى الله، لأنه قدم لهم في وقت مصابهم طعاما، وهذا مأمور به شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا لآل جعفر طعام فقد أتاهم ما يشغلهم. أما كون أهل الميت يكون الطعام متيسرا فيدعون من كان موجودا ليشركهم في الأكل، أو كان الطعام كثيرا، أو احتاجوا إلى من يؤانسهم فدعوه على أن يتناول معهم، فلا يعد هذا من النياحة، والله أعلم.